بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المحكم ومختلف الحديث. والمحكم النص الذي ما عارضه مثل مناقض وحيث ناقضه، مختلف فالجمع أولى وعرف، نسخ فخذ، أولى فرجح أو فخف. الحديث المحكم هو الحديث المقبول الصحيح أو الحسن الذي يسلم من معارضة مثله له، وأكثر الأحاديث من المحكمات، والمتعارض منها قليل جدا إذا ما قورنت بالمحكمات منها. ومختلف الحديث صورة خاصة من صور الاختلاف، وهي مختصة بالمتون، وذلك بأن يجيء حديثان متغايران مختلفان في المخرج متعارضان في المعنى ظاهرة. واعلم أنه لا يمكن أن يتعارض حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإنما التعارض يكون من سوء فهم كلامه. ولذا صنف العلماء في مختلف الحديث وتكلموا فيه لرد كل حديث إلى موضعه الصحيح، ولفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح الذي أراده من كلامه. وكان إمام الأئمة الإمام ابن خزيمة يقول: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما. وهو قسمان: أحدهما ما يمكن فيه الجمع بوجه صحيح دون تعسف أو تكلف فيستعمل الحديثان كل في موضعه. ثانيهما لا يمكن ما لا يمكن فيه الجمع فيضطر إلى الترجيح فيعمل بالراجح دون المرجوح، ولا يصلح الترجيح بين روايتين إلا بعد استفراغ الجهد في الجمع بينهما على النحو التالي: أن ينظر أولا إن أمكن الجمع بين مدلوليهما، وإبداء وجه من وجوه التأويل يزيل الإشكال وينفي الاختلاف بينهما بغير تعسف ولا تكلف تعين المصير إليه، فكلما احتمل الحديثان أن يستعملا معا استعملا معا ولم يعطل واحد منهما الآخر، وذلك كأن يكون أحدهما عام والآخر خاص فيحمل العام على الخاص، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد فيحمل المطلق على المقيد، وهكذا. فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف فالاختلاف فيهما وجهان: أحدهما وهو من الجمع أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، وينبغي أن يحترز في هذا الباب غاية الاحتراز، وألا يتسرع إلى الحكم بالنسخ بمجرد الاحتمالات مع إمكان الجمع والتوفيق بين الأحاديث. ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص، كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. والآخر وهو الترجيح أن يختلف، ولا دلالة على أيهما ناسخ ولا أيهما منسوخ، فلا يذهب إلى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركناه، وذلك أن يكون أحد الحديثين أثبت من الآخر فنذهب إلى الأثبت، أو يكون أشبه بكتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سوى ما اختلف فيه الحديثان من سنته، أو أولى بما يعرف أهل العلم أو أصح في القياس أو الذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من المرجحات المعتبرة. وإذا لم يمكن الجمع ولم يعرف الناسخ والمنسوخ ولا أمكن الترجيح بين الحديثين، وجب التوقف عن العمل بأحد الحديثين. مثال لما صلح فيه الجمع: حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض، فالأول ينفي العدوى وأن يكون المريض أن يكون للمريض تأثير على المصح، والثاني يثبت وجود العدوى وتأثيرها عليه حيث أمره بالفرار من المجذوم. وقد ترك في الجمع مسالك أشهرها مسلكان، وهما: الأول أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله عز وجل جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. الثاني أن نفيه للعدوى باق على عمومه، وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة. الغريب والمشكل من ألفاظ الحديث. واللفظة الغامضة المستعملة بقلة غريبة، والمشكلة بكثرة وهي مدلولا تدق، مختلف الحديث عنه يفترق. غريب ألفاظ الحديث وهو ما وقع في متن الأحاديث من ألفاظ غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها، وأفضل تفسير الغريب ما كان عن رواية أخرى من الحديث أما ما كان منقولا أو ما كان منقولا عن أحد الصحابة رضي الله عنهم. مثاله ما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم لابن صائد: خبأت لك خبيئة، فما هو؟ قال: الدخ. والدخ هنا هو الدخان، وهو لغة فيه لما روى أبو داود والترمذي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني خبأت لك خبيئا، وخبأ له: يوم تأتي السماء بدخان مبين. ومشكل ألفاظ الحديث هو ما وقع في متون الأحاديث من ألفاظ أو عبارات في مدلولها دقة، مع أن اللفظ مستعمل بكثرة. ومشكل الحديث أعم من مختلف الحديث، فإن المشكل هو كل حديث أو بعض حديث خفي معناه وربما يوهم ظاهره معنى باطلا، سواء خالفه حديث آخر أم لا، كأن يخالف القرآن أو الإجماع أو مقتضى القياس. أما المختلف فلا يكون إلا حيث يعارضه حديث آخر، ومع ذلك فقد تجوز بعض العلماء فأطلق المشكل على مختلف الحديث. فتنبه، المصحف هو المحرف، وما يغير نقطه مصحف أو شكله لا أحرف محرف. معرفة المصحف والمحرف مما تمس حاجة المحدثين بل سائر العلماء إليه، فإنه من مزالق أقدام الفحول. وكم نقل العلماء عن سادة الأعلام من التصحيفات الغريبة، ولا سيما في الأعلام التي ليس للذهن فيها مجال، ولا هي شيء يقاس أو يأخذه الإنسان بقواعد وضوابط، وأثره كبير وخطير، حيث يؤدي في بعض الأحيان إلى الخلط بين الثقات والضعفاء، فقد يكون الراوي صاحب الحديث ضعيفا، فإذا صحف ينقلب فيصير اسما لآخر هو من الثقات، وأحيانا أخرى يؤدي إلى إيهام تعدد رواية الحديث بينما هو من رواية راوي واحد، لأن الراوي إذا صحف اسمه فصار اسمه اسما لآخر، فقد يتوهم أن الحديث قد رواه رجلان لم يروه رجل واحد. وربما يؤدي التصحيف في المتن إلى تغيير معنى الحديث بل إفساده، فقد يكون اللفظ المصحف يحمل من المعاني ما لا يحتمله لفظ الحديث الأصلي، بل ربما أدى إلى إدخال الحديث في باب فقهي غير بابه. وقد كان المتقدمون يطلقون المصحف والمحرف جميعا على شيء واحد، وعلى إطلاقهم اعتبرهما ابن الصلاح ومن تابعه فنا واحدة، ولكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وخالف بينهما، فجعل التصحيف خاصا بتغيير حرف أو حروف في نقط الكلمة مع بقاء صورة الخط في السياق، وجعل التحريف خاصا بتغيير حرف أو حروف في شكل الكلمة مع بقاء صورة الخط في القياس. والتصحيف قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن، وينشأ من البصر أي من القراءة في الصحف، وذلك هو الأكثر، فقد يكون الخط رديئا أو غير معجم منقوط فيشتبه على بصر القارئ، وقد ينشأ أيضا من السمع لاشتباه الكلام على السامع، وينشأ أيضا من المعنى، فقد يفهم الراوي من اللفظ معنى غير صحيح فيرويه على ما فهم لا على ما سمع. وعلى هذا فالتصحيف قسمان باعتبار موضعه، وثلاثة باعتبار منشأه، فالأقسام على هذا خمسة. فمثال التصحيف في الإسناد ما وقع للإمام يحيى بن معين في حديث يرويه شعبة عن العوام بن مراجم بالراء المهملة والجيم الموحدة، فقد صحفه إلى العوام بن مزاحم بالزاي موحدة والحاء مهملة. ومثال التصحيف في المتن ما وقع للإمام وكيع بن الجراح في حديث معاوية بن أبي سفيان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشقون الخطبة تشقيق الشعر، فقد صحفه فقال يشققون الحطبة بالحاء المهملة مفتوحة. ومثال التصحيف في البصر ما وقع للإمام عبد الله بن لهيعة في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، فقد صحفه فقال احتجم في المسجد، ومعنى احتجر اتخذ حجرة من حصير أو نحوه. ومثال التصحيف في السمع ما وقع للإمام شعبة بن الحجاج في حديث رواه عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت، قال الإمام أحمد صحفه شعبة بن الحجاج فقال عن مالك بن عرفطة، وإنما هو خالد بن علقمة. ومثال التصحيف في المعنى ما وقع للإمام أبي موسى محمد بن المثنى العنزي العنزي وهو من قبيلة تسمى عنزة في حديث روي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، والعنزة هنا حربة أو عصا كانت قد نصبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى إليها، فلم يفهم ذلك أبو موسى حتى روي عنه أنه قال نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة التي هي قبيلة قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. الشاذ والمنكر، والشاذ كالمنكر وهو المنفرد به الذي بمثله لا ينفرد. اختلفت عبارات علماء الحديث في تعريف الشاذ والمنكر وهل هما مترادفان أم متغايران، فمن أهل العلم من فرق بينهما فخص الشاذ برواية الثقة المخالف والمنكر برواية الضعيف المخالف، والأكثر على أنهما سواء ويطلقان على الحديث الفرد المخالف أو الفرد غير المحتمل، والتحقيق أنهما مترادفان إلا أن بعضهم يغلب على استعماله أحدهما دون الآخر، والجميع أرادوا بهما معنى واحدة وهو رجحان الخطأ، فكل حديث ترجح لدى الناقض أنه خطأ فهو شاذ ومنكر بصرف النظر عن السبب الذي أوجب هذا الرجحان. والشاذ والمنكر على قسمين، الأول الحديث الفرد المخالف، وذلك حيث يكون المنفرد بالحديث من أهل الحفظ والإتقان لكن خالفه من هو أرجح منه لمزيد حفظ أو عدد أو غير ذلك. الثاني الحديث الفرد غير المحتمل، وذلك حيث يكون المنفرد بالحديث ممن لا يحتمل تفرده لكونه ليس حافظا وإن كان ثقة، أو لكونه تفرد بالحديث عن بعض الحفاظ المكثرين حديثا وأصحابه ولا يعرف الحديث عند أصحابه العارفين بحديثه المتقنين له، أو لكونه سيء الحفظ ضعيفة، أو لكون الحديث فيه ما يستنكر إسنادا أو متنا. واعلم أن مقابل الشاذ المحفوظ ومقابل المنكر المعروف، ومراد أهل العلم من هذا أنه حيث تقع رواية شاذة ويستدل على شذوذها بالمخالفة فإن الرواية الراجحة هي المحفوظة، وحيث تقع رواية منكرة ويستدل على نقارتها بالمخالفة فإن الرواية الراجحة هي المعروفة. ولا يتوهم من ذلك أنه لا تكون الرواية محفوظة إلا إذا عارضتها رواية شاذة، ولا معروفة إلا إذا عارضتها رواية منكرة. هذا غير مراد، لأن الرواية الصحيحة المحفوظة أو المعروفة هي صحيحة ثابتة، وإن لم تعارضها رواية شاذة أو منكرة. فالعلماء استدلوا على شذوذ الرواية الشاذة بمخالفتها لما هو محفوظ سلفا، وعلى نكارة المنكرة بمخالفتها لما هو معروف سلفا. فالمحفوظ محفوظ وإن لم يخالف، والمعروف معروف وإن لم يخالف، فافهم.